الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. تعلمون أن هذه الدار وهي دار الدنيا ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وهي ليست بدار حبور وسرور، بل هي دار مرور. فإذا أفرحتك يوما أحزنتك دهرا، وإذا أعطتك يوما منعتك دهرا. فالسعيد من أقبل على ربه، والسعيد من لم يغتر بهذه الدار وبزخرفها وزينتها. فتعلمون أن حب الدنيا قد فطرت عليه الأنفس، فطرت عليه القلوب. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال بعدها: ذلك متاع الحياة الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا منها، وأخبرنا بأنها سبب للمهلكة وللهلكة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. وفي رواية: والله ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، وخضرة في المنظر، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ويقول أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وشرع الله وسط، وهذه الأمة وسط، ودينها وسط، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. فالله جل وعلا ما حرم علينا الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل الأصل عند أهل العلم في الأشياء الحل. فمن الناس من يظن أن الدين حرم الدنيا وحرم التمتع بها، كغلاة المتصوفة وغيرهم ممن شابه النصارى في رهبانيتهم، فتركوا العمل والاشتغال بهذه الدنيا. والجانب الآخر ممن أخذ هذه الدنيا وجعلها نصب عينيه، وجعلها غاية، ولم يلتفت إلى الدار الآخرة. هذه الدار هي وسيلة إلى الآخرة، وهذه الدار هي سلم إلى الآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا. وقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإياك أن تشغلنك هذه الدنيا عما خلقك الله من أجله، فقد خلقك الله لعبادته وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلي رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عنه قال: إن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين فكونوا من أبناء الآخرة، فإن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة. فهذه الدار لا شك أنك مأمور بأن تعمل فيها، وبأن تشتغل، وبأن تجمع المال لتصون نفسك عن الذل والهوان والسؤال، ولتنفق على أهلك وذويك وعلى أرحامك وأضيافك. فالله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فإذن العمل من أجل أن تعف نفسك وأهلك ومن أجل أن تطعمهم هو عبادة إذا احتسبته لله جل وعلا. لكن المذموم الانشغال بهذه الدنيا والغفلة بها عن الدار الآخرة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فأصبح كثير منا عبدا للدينار والدرهم، من أجله يوالي ومن أجله يعادي، من أجله يحب ومن أجله يبغض. فصارت مودة عامة الناس على الدنيا. فينبغي عبد الله أن تعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار لك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فينبغي أن تعلم أن أيامك فيها معدودة، ولك أجل، ولك ميعاد تخرج روحك فيه عن هذه الدنيا. فما خلقك الله عبثا ولا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ لا، فأنت خلقك الله لأمر عظيم وأمر جليل، فاجعل هذا الأمر بين عينيك. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر ووعظه تلك الموعظة العظيمة، قال: يا ابن عمر، وأخذ بمنكبه: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك غريب أي مسافر، ونحن في الحقيقة على سفر كل يوم، ونحن نقطع في مرحلة ونقترب إلى حفر قبورنا وإلى أجالنا. قال: كأنك غريب أو عابر سبيل. فابن عمر فهم هذه الموعظة ووعاها، ثم قال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهم ابن عمر هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الكلمات العظيمة: إذا أصبحت فلا تنتظرن المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظرن الصباح. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الصحابة بالموت ويذكرهم بالخروج عن هذه الدنيا، فكان يقول لهم: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع، أي اجعلوا هذه الصلاة كأنها آخر صلاة لكم، كأنها آخر صلاة لكم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يؤصل هذا الأصل العظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الرغبة في الآخرة والإعراض عن هذه الدنيا. يأتيه عمر بعد أن هجر نساءه شهرا كاملا، والحصير قد أثر في جنبه، فقال له: يا رسول الله، الفرس والروم ينامون على الحرير وعلى الفرش وأنت تنام على الحصير؟ قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ قال: رضيت يا رسول الله. فكان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعلق بالآخرة والتعلق بالجنة وما فيها من نعيم، والإعراض والزهد عن هذه الدنيا. فلهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه قال لهم: يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل في الدنيا، فيغمس غمسة في النار، يغمس غمسة واحدة، وقد تلذذ في الدنيا بشهواتها وملذاتها، فيقال له: هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: والله ما مر علي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا مع إيمانه وصدقه ويقينه ومع طاعته وعبادته لرب العالمين، ذهبت عليه هذه الدنيا في ابتلاء، في فقر ومرض ومحنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال: هل مر عليك بؤس قط؟ يقول: والله ما مر علي بؤس قط، والله ما مر علي بؤس قط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يقول لهم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. كانوا يبنون المسجد ويرتزجون بهذه الأرزوجة وبهذه الكلمات العظيمة. ولهذا الصحابي أنس بن النضر لما لم يحضر غزوة بدر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ليرين الله ما أفعل. فلما جاءت غزوة أحد وكان في يده تمرات، فقال بخن بخن، والله إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. فتقدم مع أن المشركين انتصروا في آخر المعركة، فتقدم وقاتل حتى قتل. ماذا يريد؟ فقيل له المشركون أمامك، قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد. من إيمانه وصدقه ويقينه كان يشم رائحة الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فينبغي علينا أن تتعلق قلوبنا بالآخرة وبالجنة وبأن نعمل لها، وعلى المرء أن يخشى على نفسه من سوء الخاتمة وأن يختم له بخاتمة سيئة، والخوف من سوء الخاتمة هو الذي أيقظ مضاجع الصالحين من أسلافنا رحمة الله عليهم، ولهذا كانوا يخشون على أنفسهم خشية عظيمة. ولا يخفاكم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال هذه نزلت في الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن يخشون ألا تقبل أعمالهم. فإياي وإياكم أن نغتر بهذه الدنيا إخوة، فحلالها كما قيل حساب، وحرامها عقاب، وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان في قلبك غنى وتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقين بأن الله جل وعلا لن يقطع رزقك مع بذلك الأسباب، فلا شك أن هذا هو الغنى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أي ستر حال. فالفقر يا أخوان فقر القلوب، الفقر فقر القلوب. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهمه الدنيا ما عنده هم إلا أن يجمع منها من حلالها من حرامها من شبهاتها، ما عنده هم لا لصلاة الفجر ولا لرضا الله سبحانه وتعالى ولا يذكر الموت ولا سكرات الموت ولا القبر ولا سؤال الملكين ولا الآخرة ولا الجنة ولا الصراط ولا الوقوف بين يدي الرحمن جل وعلا، ما عنده نظرة لها، بينه وبين هذه المعاني حجب وظلمات بعضها فوق بعض، ما ينظر إلا إلى الدنيا. من أصبح وهمه الدنيا جعل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه وإن كان معه ما معه من المال، وشتت الله له شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة، همه رضا الله، همه أن يرضى الله عنه، همه أن يعمل الخير وأن يمتثل أمر ربه ويجتنب نهيه، همه أن يكون قلبه على الهدى والصلاح والخير، الإنسان يخشى على نفسه. فإن القلوب يا إخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فقد يحول الله بينك وبين الخير وبينك وبين الطاعة. فعلينا جميعا أن نفزع إلى الله وأن نلتجئ إليه وأن نفتقر له سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. كما يقول الطحاوي رحمه الله فلا قوة للعبد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فاطلب العون من الله واطلب التوفيق من الله، وسل ربك جل وعلا أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يثبتك وأن يحسن لك الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وجعل غناه في قلبه غني بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فرزقك كأجلك، ولا يعني ذلك أن الإنسان يجلس ولا يشتغل، لا، نحن نقول على الإنسان أن يضرب في الأرض وأن يشتغل ويعمل في طرق الحلال وأن يكسب المال الحلال ولا يعرض نفسه للذل والسؤال والهوان. واليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن لا شك أن المال بين يديه عز له، ينفقه في الخير، ينفقه على إخوانه وأقاربه وأرحامه وجيرانه ويقر به أضيافه ويتصدق به. ولهذا كان من الصحابة من كان تاجرا ولكن ما شغلتهم هذه الدنيا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، غيرهم من أكابر الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى هذه الدنيا مع أنهم تجار، لأن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، كانت في أيديهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عمر لا أنافسنه، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال عمر لا أنافسنه على فعل الخير، فأتى عمر بشطر ماله، بنصف ماله لله جل وعلا. ماذا يريد بنصف المال؟ هل يريد به مكانة؟ هل يريد به متاعا من متاع الدنيا؟ لا والله، إنما لله جل وعلا، لله، لأن علموا أن أيامهم معدودة وأنهم سيموتون، وأن الدنيا هذه دار كما يقال أولها بكاء، يخرج الإنسان يبكي منها وفي وسطها عنا، حتى اللذة والشهوة لا تأتي إلا بعد تعب وغم. وإن كانت الشهوة واللذة من حرام تألم بها العبد ألما عظيما في الدنيا، فهذه الدار أولها بكاء ووسطها عناء وآخرها فناء. فلما علموا ذلك أيقنوا بوعد ربهم فقدموا الآخرة على الدنيا وكانوا من بنين الآخرة. فعمر جاء بشطر ماله وبنصف ماله، لما جاء أبو بكر جاء بماله كله، قدمه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلى قلبي بيرحاء، وكان بيرحاء هذا حائط من نخل، بستان من نخل أو من نخيل في قبلة المسجد النبوي، كان فيه ماء عذب يستعذب منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إن هذه الآية نزلت وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أريد أن أعطيه لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه في قربتك وما تنفق من شيء فهو يخلفه. فهم كانوا ينظرون إلى الثواب والأجر وإلى الدار الآخرة. فينبغي إخواني أن نتقي الله جل وعلا وأن نعلم أن هذه الدار هي دار ابتلاء ومحنة. أين الأولون؟ أين الأباء والأجداد؟ فهذه الدار أيامها تطوى، وأنت أيامك تطوى، فما من يوم إلا ويطوى بخيره وشره، وأنت تقترب إلى أجلك وإلى ساعتك، ومن مات فقد قامت ساعته وقامت قيامته. فينبغي علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا وأن نتذكر الموت وسكراته، وأن نتذكر تلك الساعة العظيمة التي تفارق فيها الروح هذا الجسد، ساعة عظيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه تذكروا هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات، بل قال صلى الله عليه وسلم أكيس الناس أي أعقلهم أكثرهم استعدادا للموت. فعلينا أن نستعد للقاء الله، قد تخرج من بيتك ولا تعود، قد تنام ولا تستيقظ، قد تنام ولا تستيقظ، قد تشرق عليك الشمس ولا تغرب إلا وأنت في عداد الأموات. فالموت لا يفرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى، فهو ضيف يدخل عليك بلا استئذان كما يقال، يدخل عليك بلا استئذان ويهجم عليك لا يدفعه أحد، ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض لا ينفعه طب طبيب ولا رقية راق. فإذا جاء حكم الله فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فينبغي أن نستعد لتلك الساعة وأن نضع الموت بين عيوننا وأن نذكر به أنفسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فالغفلة عن الموت وسكراته والغفلة عن القبر ووحشته وظلمته سبب لقسوة القلوب وسبب للوحشة التي يجدها العبد في صدره بينه وبين ربه. فأدعو نفسي وإخواني أن نكون ممن يتذكر هذا الأمر العظيم، وهذا حكم الله، كل نفس ذائقة الموت، وكما قيل الموت كأس كل الناس شاربوه والقبر باب كل الناس داخله. فينبغي علينا جميعا أن نستعد لتلك الساعة وأن نحدث بها أنفسنا، وأنت كلما ذكرت الموت ما ذكرته في كثير إلا قلله، ولا قليل من هذه الدنيا إلا كثره. إن ذكرت الموت هانت عليك المصائب وهانت عليك المحن وهانت عليك الشدائد، إذا ذكرت الموت هانت عليك هذه الدنيا بهمومها وغمومها. من الناس إخوة من ينتحر إذا جاءته الهموم والغموم ويظن أنه غير محظوظ في هذه الدنيا فيقتل نفسه. لا، المؤمن لا يعلم أن هذه الدار دار ابتلاء، والله يعطيها لمن أحب ولمن لم يحب. انظر إلى الكفرة كيف يتمتعون بالدنيا، كيف أنهم يتمتعون بالدنيا وشهواتها ولذاتها. أما الدين فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يعطيه الله جل وعلا إلا لمن أحبه، فإياك أن تغفل عن الموت. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أكيس الناس أي أعقل الناس أكثرهم استعدادا للموت. فحدث نفسك أنت إذا جئت في مرقدك وفراشك تأتي بالذكر، تقول إن أمسكتها فارحمها وإن أطلقتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنت تعلم أن النوم موت أصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد تنام وتظن أنه النوم الصغرى فإذا بها النوم الكبرى. طيب ماذا قدمت من عمل؟ ماذا قدمت من عمل صالح؟ ماذا قدمت لنفسك؟ هل حاسبت نفسك؟ هل نمت على توبة وأوبة؟ هل رجعت نفسك في مالك ونفسك وأهلك وأولادك؟ لا، الإنسان يكون على استعداد دائما، على استعداد وعلى أهبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأذكار العظيمة. فإذا جاءك الموت فكأن السماوات السبع نزلت على صدرك، يثقل لسانك وتشخص عيناك، وكذلك تبرد وتثقل أطرافك، تنظر إلى هذه الدنيا، إلى هذه الدنيا تتمنى أن ترجع، تتمنى أن تعود، والأهل ربما حولك يبكون، تفارق الأولاد والأحباب والأصحاب، تفارق الأولاد والبنين، تخرج من هذه الدار. رب ارجعون بواو الإشباع. ماذا تريد؟ لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل عملا صالحا. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة قال نفذ حكم الله وقضى الله جل وعلا بحكمه. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد إخوة بالأعمال الصالحة، وأن نفتش على قلوبنا وأن نفتش على أنفسنا إخوة على الإخلاص. كل منا يفتش عن إخلاصه وعن عمله وعن قلبه، فإن أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال الجوارح كما ذكره ابن القيم رحمه الله. ففتش عن نفسك وعن قلبك وعن إخلاصك وعن صدقك وعن يقينك، فإن الإخلاص عزيز. يقول الثوري رحمه الله ما كان أشد على نفسي إلا الإخلاص، كان أشد شيء عليه وأعظم شيء على نفسي. فعلينا أن نخلص النية وأن نصدق مع الله وأن نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا يموت على رياء أو على نفاق أو على شرك والعياذ بالله خطر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قاله لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم هذه الأمة وأقلها تكلفا وأعمقها فهما، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين. فالإنسان يخشى على إيمانه وعلى نفسه. فالواجب أن نجتهد على هذه الأنفس، أن نذكرها وأن نجاهدها وأن نسوقها للخير سوقا بالإخلاص وبالإقبال على الله جل وعلا في العبادة والطاعة. فالإنسان إذا أصبح في قلبه قسوة وفي قلبه غفلة حتى تجد يبتعد عن الله، لا يستطيع أن يقوم الليل، أسرته ذنوبه وأسرته معاصيه، يريد أن يقوم يجد نفسه ثقيلة جدا، ما يستطيع ربما يقوم للفجر لصلاة الفجر، ركب عليه الشيطان وركب عليه قرينه وغلبه وصرع، كل ذلك بسبب الغفلة. فلنذكر هذه الأنفس ولنحيي هذه القلوب بتذكر الموت وسكراته والقبر ووحشته. والإنسان إذا كان في بعد عن الله يا إخوة حتى العبادة ما يجد لها لذة ولا يجد لها حلاوة، يصلي ولا يجد لصلاته حلاوة، يقرأ القرآن ولا يجد لحراءته حلاوة ولا لذة، يدعو الله ولا يجد لتلاوته أو دعائه لذة ولا حلاوة، كل ذلك بسبب قسوة القلب والعياذ بالله. فعلينا أن نحيي هذه القلوب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وانظر إلى نفسك عبد الله بعين النقص، إياك أن تغتر وإياك أن يدخل في قلبك الغرور، بل انظر إلى نفسك بعين التقصير والتفريط، بعين التقصير والتفريط. يقول أحد السلف لو كان للذنوب ريح ما جلس بجوار أحد، يتهم نفسه، يتهم نفسه ولا ينظر إلى أعماله. ولهذا يقول ابن القيم: السعيد من جعل معاصيه بين عينيه، لأنك إذا تذكرت معاصيك أعانك ذلك على التوبة والرجوع والانكسار والتذلل بين يدي الله، من جعل معاصيه بين عينيه وطاعته وراء ظهره. والشقي من جعل طاعته وراء ظهره. يقول القائل: لو يعلم الناس خبأ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. بل أحد الصالحين رأى الناس في عرفات يدعون ويستغيثون ويلبون ويسألون الله، فتأثر من هذا الموقف، قال: والله أقول لولا أنني بينهم لقلت بأن الله يخشاهم برحمته ويغفر الله لهم، لكن قال: أخشى أن أكون أنا سببا في حجب الرحمة وحجب المغفرة. يتهم نفسه، فإياك والغرور، حاسب نفسك يا عبد الله، لا تطلق لسانك، لا يمتلئ قلبك حقدا وحسدا وغيظا بالباطل وعلى الباطل، لا تتكلم بكلمة في أعراض المسلمين إلا وأنت تنظر إلى هذه الكلمة، هي لك أو عليك. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة. فأطلب من إخواني ومن جميع المسلمين أن يدعوا، فدعاء في هذه الأيام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فعلينا أن ندعو لهذه البلد المباركة بصلاح ولاة أمورها وصلاح أحوالها. فمن عقيدتنا الدعاء لولاة أمورنا، من عقيدة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، فعلينا جميعا أن ندعو الله، فعسى دعوة يصلح الله بها ويسد الله بها أبواب الفتن، وتحقن بها الدماء، تصان بها الأعراض. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يدفع عنا وعنكم المحن والشرور والفتن. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله.